الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أخرجوا من ديارهم وهم أولوهم حيعلمون قال لهم الله من قلوبهم ثم أحياهم إن الله لا يفضل على الناس ولكن يجمع أكثر الناس ما يكفرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم لأن الذي يعبد الله غضب مكانه فيضاعفه له صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى، وهذا استفهام تقريب سمى استفهام. لم ترى هذا نفي، إذا قال ألم ترى معناه استفهام يقرب. ألم ترى، ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ألم ترى. ألم تعلم، وهنا رأى تارة تكون بمعنى العلم وتارة تكون بمعنى الظن، فهنا بمعنى العلم، وذلك الموجود في القرآن: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نراه معنى إيه؟ نعلمه. فهنا ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول الذين خرجوا من ديارهم، يعني الرسول هذا شيء زمان سابق، كم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسنين، بآلاف السنين. الله ينزل عليه هذه الآية يقول: ألم ترى، ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوهم. خرجوا من ديارهم يعني صار الطاعون في بلادهم، وهو الناس يموتون بكثرة. فلما قالوا قالوا نحن نخرج من هذه البلدة نروح بلدة ثانية، لأن هنا الناس يموتوا كثير، نروح بلدة ثانية ونقعد هناك كثير ما نموت نعيش. نعم. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم، يعني ناس من الناس الذي كانوا فين بلادهم، ذكر بعضهم يعني هم في الغالب أنهم كانوا في بلاد الشام، يعني في أيام نعم بني إسرائيل كانوا هناك. بعضهم يقول أدرعات، أدرعات معروف إلى الآن بلدة الشام اسمها أدرعات، معروفة معروفها. وبعضهم قال أنها ذا روان، والمقصود هو أي بلدة من البلدان، وكانوا في هذا المكان. فلما نزل الطاعون وكثر الموت قالوا نحن نخرج من هذه البلدة إلى بلدة أخرى لنعيش ونسلم منها. فلما خرجوا من هذه البلدة ووصلوا إلى مكان ونزلوا فيه نعم أمر الله قال لهم موتوا، أمر الله كافوا مصوب موتوا خلاص، ماتوا كلهم عن أخذ ولا بيجي منهم ولا واحد، وماتوا عن أخذ. رواية ثانية أنهم كانوا كم عددهم، بعض الله بن عباس قال أنهم كانوا 4000، بعضهم قال أنهم 9000، بعضهم قال أنهم كانوا 34، بعضهم قالوا أنهم كانوا 40000. والمقصود لا يهم من العدد، العدد لا يهم، والمقصود أن هؤلاء ناس خرجوا من ديارهم لأن الطاعون نزل فيهم، فقالوا نذهب إلى بلدة أخرى ونعيش ونحيا ولا نموت. فلما فعلوا ذلك وذهبوا إلى ذلك المكان أمر الله لهم إن عند موتوا، فماتوا كلهم عن آخرهم جميعا، وتفتتت عظامهم واستمروا سنين طويلة. ثم بعد ذلك جاء نبي من بني إسرائيل وطلب من الرب سبحانه وتعالى أن يحييهم، فأحياهم الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات أن الله أمر هذا النبي أن يقول: أيتها العظام البالية، نعم تجمع، فتجمعت العظام كل واحد إلى مكان. ثم قال: أيتها يعني العظام البالية، اكتسي لحما وعصبا واكتسب. ثم بعد ذلك قال: ايتها هذه، نعم يعني بامر الرب سبحانه وتعالى احيوا، فحيوا قاموا كلهم احياء. وهذا معناه: الم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. الله اذا امر كن فيكون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فماتوا عن جميعهم ولم يبق منهم احد. ثم بعد ذلك بعد ما طلب هذا النبي بعد مدة طويلة وزمن طويل، نعم طلب من الله أن يحييهم فأحياهم واجتمعت هذه العظام. وهذا فيه دليل الذي فعل ذلك يستطيع أن يعيد الناس الموتى ويحاسبهم ويدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. وهذا ما يريده الرب سبحانه وتعالى: من أرمس الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوهم حذر الموت، يعني خوف الموت، حذر معناه خوف الموت، فقال لهم الله موتوا، قال أن أمر بين الكافر والنور. نعم ثم أحياهم بعدما دعا رحمه الله تعالى إن الله لذو فضل على إن الله، ثم ذكر هذا بالتأكيد إن الله لذو فضل على الناس على جميع الناس، ما في إنسان يحدثها ولكن أكثرهم لا، فالله له فضل على الإنسان نعم بأن أحياه وأكرمه بالنعم الظاهرة والباطنة وهداه إن كان مسلم للإسلام ومتعه بالسمع والبصر وبغير ذلك، هذه كلها نعم. ولذلك جاء في أحاديث يعني لا أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ثم قال ولكن أكثرهم لا يشكر، ولكن أكثر الناس لا يشكر، كثير من الناس لا يشكر نعمة الله، وتجد النعم عليه يعني غزيرة ومع ذلك لا يقدر ولا يعتبر بهذه النعم. ثم بعد ذلك كما وهذا فيه دليل على أن الله يستطيع أن يحب، فإن مثلا كثير يعني الكفار يقول مثلا يعني زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فقال هو الذي يبدأ خلقه ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل أعلى. وجاء في أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم قال الذي جعل لك من السجن الأخضر نارا فإذا السجن الأخضر لازم يتولع به النار، ولكن الله جعل شجرة في البرد أبدا تقول كده دائما، لحين واحد يبغى يطلب بشجر أخضر يتعب يقعد طول النهار ما هذا، وهذا شجر أخضر موجود في النهار والعرب يعرفوه فلذلك فالله ثم قال وقاتلوا في سبيل الله، يعني أمر الله عباده أن يقاتل في سبيل. بعض الناس يقول لك لما أنا أروح أقاتل في سبيل الله في الجهاد أقتل، لا المسألة ما هو الموت ما يجي الإنسان إلا في وقت محدد الذي عينه الله وقدره عليه في اليوم ذلك وفي تلك الساعة، يعني خروج للجهاد وقتاله في الجهاد هذا لا يقدمه إلى الموت ولا يأخذ، فإذا قعد كمان في البيت برضه إذا كان جاء أجل يجي الموت، زي ما قال الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال كذلك في آية أخرى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذه الآية نزلت في غزوة أحد، فإن في غزوة أحد لما خرج الرسول من المدينة بعدما لبس نامته وخرج معه تقريبا 1000، ولما وصل بعد الطريق رجع يمكن 300 منه، وخرج الرسول حتى وصل إلى أحد وابتدأت غزوة أحد، فحصل في الأول الانتصار يعني الرسول وأصحابه انتصروا على قريش وصاروا يقتلون منهم، ثم بعد ذلك كان الرسول جعل على جبل الرماة 50 رجلا وقال لا تذبحهم سواء سوى رأيتمونا مؤكل أكلا فلا يبرح، فلما حصل الانتصار بعضهم قال إنما رسول الله يريد أن نحفظ ظهر إن إخواننا يجمعون الغنائم ونحن نبعد هنا لا فنزلوا، ثم بعد ذلك لما نزلوا وإذا خالد الوليد في ذلك الوقت لم يسلم جاء وضب الجبل ما في أحد فجاء من أعلى وصار يرمي، فكان سبب الهزيمة حتى أنه قتل المشركون من أصحاب رسول الله 70 رجلا منهم حمزة رضي الله تعالى عنه سيف الله المسلول، والرسول كذلك شج رأسه وكسرت رباعيته وحصل يعني فخروج الجهاد، فقالوا الذين قالوا لإخوانهم يقول لهذول الإخوان الذين لأن الذين قتلوا أكثرهم كانوا من الأنصار، هؤلاء الذين خرجوا إلى أحد لو جلسوا في المدينة زي ما نحن جلسنا كان ما قتلوا، الله رد الذين قالوا لإخوانهم يعني إخوانهم هي من النساء إخوانهم في النساء، لأن هؤلاء الذين جلسوا في المدينة بعض من المنافقين وهذول الناس مؤمنون، فإذا إخوانهم من جهة النساء هؤلاء أنصار وهؤلاء وقعدوا في المدينة ولم يخرج نعم لو أطاعونا لو أطاعنا هؤلاء إخوان الذين خرجوا لغزوة أحد ما قتلوا، فالله رد قل فدروا عن أنفسكم أنتم لا تموتوا اقعدوا في المدينة باستمرار، الجواب هو يعرف أنه ما يمكن أي واحد كان حي لابد يجي يوم يهزر ما في ضروري هذا ما أبدا، إذا أنتوا لا خلاص بدل كده المسألة هي كده كده أنت في المدينة باستمرار، الجواب يعرفون أن هذا لا يمكن، ولأجل ذلك يعني أمر الله وإن الجهاد هذا والخروج للجهاد لا يقدم الإنسان ولا يؤخره بل وقاتله واعلموا، ثم الله يقول واعلموا أن الله سميع عليم، يا الله سميع يعني يسمع جميع أقوالكم وأفعالكم وبصير يبصركم وسيجازي كل إنسان بما عمله في هذه الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويعمل الذين أحسنوا الحسنى والزيادة إلى غير ذلك من ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض أصل معناه يعني أشبه بإنسان يكون محتاج، يعني مو زي الدين، يعني فيه أسهل. ولذلك في بعض المذاهب أن القرض يعني ليس له أجل، مثلا في مذهب الإمام أحمد ما له أجل. مثلا إنسان ضعيف فقير عنده أولاد وعنده أهل وما عنده يعني، فيروح يأخذ من إنسان مثلا 5 أصواع من التمر أو من البر أو من الدخن أو من غير ذلك ليطعم أهله، فهذاك يعطيه، ما يقول له بعد شهر جيبه، ولكن بعد شهر ما عنده شيء، فلما ييسر الله. ولذلك قال هنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلما نزلت هذه الآية وقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه وحفظوها، جاء رجل من الأنصار يسمى أبو الدحداء، فقال: يا رسول الله، يعني إن الله يريد أن يقرضه؟ قال: نعم. قال: بلى. قال: نعم، أنا عندي بستان فيه 600 نخلة، فإن هذا مد يدك يا رسول الله، فإني أقرضت ربي هذا 600 نخلة. فقال له رسول الله: نعم. ثم ذهب إلى زوجته أم الدحداء، فقال: يا أم الدحداء، يلا انظروا من البستان هذا واخرجوا منه، لأني أقرضت هذا البستان لربي سبحانه وتعالى. فخرجت زوجه راح دور له محل ثاني، فهذا منزل. وعدة آيات القرآن من هذا، منها آية كذلك في سورة يعني: يا أيها المزمل أنعم، تقول أدنى من سورة الليل ونصفه وثلثه وطائفته الذي يقرأ الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يبردون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم. فإقرار الله. وكذلك حصل ذلك مثلا ما أنزل الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما نزلت هذه الآية كان يعني أبو طلحة كان عنده بستان، وهذا البستان يعني في شمال المدينة محل كان لفندق يعني الزهراء هذا اللي في هذا، وكان فيه زي رحاء بإذن ماءها حلو، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا يعني أنا إذا كان الله يقول لن تنالوا حتى تنفقوا، إن أحب مالي إليها بيرحاء، وقد جعلته يعني صدقة، فضعه يا رسول الله في منفحه. فأخذ الرسول ووضعه في أقاربه، وكان من جملة أقاربه أبو أيوب الأنصاري، نعم، فوزعه عليهم، وقال: ما ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. وجاء في مضاعفة الحسنات والأجر كثير. نعم نعم، مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. وجاء في الأحاديث الصحيحة مثلا: من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم حلوة حتى تكون مثل جبل أحد مزدحم. فلأجل ذلك فهذا معنى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، يعني من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى طبعا أكثر من ذلك، زي ما جاء في آية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير مكيال. والله يقبض ويبسط، الله يعني له مطلع على عباده ويعرف ما يصلح لعباده، فناس يجعلهم فقراء وناس يجعلهم أغنياء. ولذلك قال: الله يقبض الدنيا، لأنه في ذا يعرف أن الله إذا أعطاهم الدنيا قد يفسقون ويغلون وناس، فلذلك الله يقبض وإليه ترجعون، يعني وإليه تعودون، تنفور ثم ترجعون، ويحاسب كل إنسان على عمله، ثم المؤمن إن شاء الله يدخل الجنة ويتنعم بنعيم الجنة التي لا فيها إلى النعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والكفار نعم يدخلون النار ويخلدون فيها، والعصاة قد يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غير من الأنبياء والرسل، فكل حال مآلهم إلى إلى الجنة. هذا تقريبا، ونحن نقرأ شيء مما ذكره الشيخ يعني الحافظ ابن كثير في هذا الموضوع، فيقول في هذه الآيات: ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون روي عن ابن عباس أنهم كانوا 4000 عنه أربعة آلاف، وعنه كانوا ثمانية آلاف، وقال أبو صالح تسعة آلاف، وعن ابن عباس أربعون ألف، وقال وهب بن نبي وأبو مالك كانوا بضعة وثلاثين ألفا، وروي ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم قالوا أهل قرية يقال لها ذا وردان، وكذا قال السدي وأبو صالح، وزاد من قبل الواسط، من قبل يعني الواسط برضه بلدة في إيه؟ يعني في الشام، وقال سعيد بن عبد العزيز كانوا من أهل أدرعات، وأدرعات الآن في بلدة في الشام لا تزال لهذه الإيه؟ تسمى ذا، وقال ابن جريج عن عطاء قال مثل هذا، وقال وكيع بن ضافي حدثنا سفيان عن ميسر بن حبيب النهدي عن النمال بن عمرو الاسدي عن سعيد عن ابن عباس ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم جلوس حذر الموت قالوا كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا فمر عليه النبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم فذلك قوله عز وجل ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم جلوس حذر الموت الآية وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوقفوا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى الجرية فنزلوا واديا أضيق يعني واسع جدا هذا معناه أضيق وملأوا ما بين عدوتين عدوتين يعني الجهة الفلانية والجهة الفلانية يعني الجهة الشرقية والجهة الجنوبية فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلى فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موت رجل واحد وحوزوا إلى حظائر ودني عليهم جدران وفنوا وتمزقوا وتفرقوا فلما كان بعد ظهر مر به النبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابهم إلى ذلك وأمره أن يقول أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض ثم أمره فنادى أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا فكان ذلك وهو يشهد ثم أمره فناداه فنادى أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح من الجسد الذي كانت تعمون فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رحلتهم الطويلة وهم يقولون سبحانك لا إله إلا أنت وكان في إحياء عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة ولهذا قال إن الله لذو فضل على الناس أي فيما يريه من الآيات الباهرة والحجج القاطع والدلالات الدامغة ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر لا يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه وإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة ما فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد ومن هذا القريب الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك وعبد الرزاق كلاهما عن عمر بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام عندما قالوا ما نسلم بيت المقدس إلا للخليفة ولأمير المؤمنين حتى إذا كان بسوء لقي أمراء الأجناد أبو عبيد بن الجراح وأصحابه أخبروا أن الوباء قد وقع بالشام فذكر الحديث فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا وإذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليها فحمد الله عمر ثم انصرف وخرج ولمس وهذا جائز إذا كان الطاعون وقع في بلد فالذين في البلد لا يريدون يخرجوا والذين خارج لا يدخلون إلا وقد حصل ذلك أن عمر لما ذهب وجين له ذلك لم يدخل فقال تفر من قضاء الله قال أفر من قضاء الله إلى قضاء الله وهذا الحديث يعني ما كان عند عمر وعند عبد الرحمن بن عوف وهذا هو الواجب في فرجع عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يدخل ثم كذلك ثبت في ذلك أحاديث أن خالد بن الوليد هذا كان تعرف أنه جاهد في سبيل الله وما في موضع جسدي موضع يعني مكان في جسده إلا وفيه ضربة رمح أو سيف أو غير ذلك وبعد ذلك عاش ما عاش ثم مرض ومات على الفراش فقال يعني يلوم الجبناء يلوم الجبناء ويقول لهم يعني ما في هذا المكان موضع إلا وفيه يعني طعنة لا عاش الجبناء أو كلمة مثل هذه يعني يقول فلا نامت عين الجبناء فلا نامت عين الجبناء على أنه لم أنه لا يتألم لكونه مات قتيلا في الحرب يعني لو كان مات قتيلا في الحرب يكون من الشهداء الحين مات ولكن قد حصل له الأجر وذكر أن هذا لأن كل إنسان لا بد الموت يجي في وقت معين والطريقة الموت واحد وتتعدل الأسباب كل الناس يموتون، لكن السبب يختلف. واحد يموت مريض، واحد يموت في سيارة، واحد ماشي يطيح يرفعوا ميت، وهكذا في الايه لا يستقيم عنه ساعة ولا يستقيم. ولذلك ذكر ان في هذه الايات قال وان هذا التقوى عذب به الامم قبلكم، فاذا سمعتم به ارض فلا تدخلوها، واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا فيها. قال فرجع عمر من الشام واخرجاه في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري بنحو وقول وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. كما ان الحذر لا يغني من القدر. واحد يقول لا انا ما اسافر مثلا في الطائف عشان لا تنقل الاسماء، اذا اراد الله يروح بنفسه يسوي، ولا ابدا الموت يبغى يجيله، لكن متى هذا ما يجيله. كما ان العدل لا يغني من القدر كذلك الفرار من الجهاد. واحد يقول لا انا ما اخرج من الجهاد، لان في الجهاد بعدين اموت بدي يموت ولا بد. فالذهاب الى الجهاد يقول الجهاد وتجنبه لا يقدره اجرا ولا يعيد، بل الاجر المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص، كما قال الذين قال الله تعالى عن المنافقين الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. وقال تعالى وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون. وقال اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في دروب مشاهده. وروينا عن امير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزه الاسلام وسيف الله المظلوم على اعداء ابي سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه انه قال وهو في سياق الموت لقد شهدت كذا وكذا موقعا وما من عضو من اعضائي الا وفيه رجل او طعنه او ضربه وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير. البعير والحيوانات فلا نامت عين الجبناء، يعني انه يتالم لكونه ما مات قتيلا في الحرب ويتاسف على ذلك ويتالم انه يموت على فراشه. وقوله تعالى من ذا الذي يقبض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره يحث تعالى عباده على الانفاق في سبيل الله. وقد كرر تعالى هذه الايه في كتابه العزيز في غير موضع وفي حديث النزول انه يقول تعالى من يقرض غير عديم ولا ظلوم، يعني الله مو يقرض عشان. ولذلك اليهود قال نعم لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء. قال الذي يقترض دائما يكون فقير، فالله واحد يقول ان الله فقير ابدا، فالله هو انما هذا يعني يحث تعالى هذا. وعن ابي حاتم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال ابو الدحداح الانصاري يا رسول الله ان الله عز وجل لا يريد منا القرض، قال نعم يا ابو الدحداح، قال اني ارني يدك يا رسول الله، قال فناوله يده قال إن فاني قد اقرضت ربي عز وجل حائطي، قال وحائط له في 600 نخله وام الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء ابو الدحداح فناداها يا ام الدحداح قالت لبيك، قال اخرجي فقد اقرضته ربي عز وجل. وكذلك قصة أبو طلحة هذه ما ذكرها هنا، ويذكرها في في السورة التي بعدها في سورة يعني سورة آل عمران. وروى عن عمر وغيره من السلف وقال بعضهم هو النفقة في سبيل الله. إيش القرض؟ يعني النفقة في في سبيل الله. وقيل هو النفقة على العيال، يعني كون الإنسان ينفق على عياله هذا هو. وقيل هو التسبيح والتقديس، ولكن الأول هو الذي يضع فيضاعف له أضعافا كثيرة. كما قال تعالى مثل الذين يسفون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة يتحفظ الله ضاعف من يشاء، وسيأتي الكلام عليها. وقال الإمام أحمد حدثنا عن أبي عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وقلت له إنه قد بلغني أنك تقول إن الحسن ضاعف ألف حسنة، قال وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألفي حسنة. هذا حديث غريب، وعلي بن زيد بن جدعان عندهم مناكير، ولكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر. فقال حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤذن حدثنا إلى أبي عثمان النهدي قال لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، فقدم قبلي حاجا قال وقدمت بعده، فإذا أهل البصرة يأثرون عن أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف حسنة. وقلت ويحكم الله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، وما سمعت هذا الحديث، وتحملت أريد أن ألحقه فوجدت قد انطلق حاجا فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث. فلقي يعني عشان إيه يسأل عن هذا الحديث، يقوم يترك البصرة ويجي إلى إيه إلى مكة يحج ويسأل أبا هريرة عن هذا الحديث الذي رواه. وكان العلماء في هذه الطريقة فلقيته فقلت يا أبا ما حديث سمعت أهل البصرة يقولون عنه؟ قال وما قلت زعموا أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة ألف حسنة. قال يا أبا عثمان ما تعجب من ذلك؟ والله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حتى يضاعف له أضعافا، كمان كثيرة مكان كثيرة لكن مليون كمان. لا الأولين ما يعرف مليون لأنه في واحد قالوا له يعني رجل عادي يقول يعني في عدد أكثر من 300 يعني كده يعني هو رجل عادي. الحين نسمع ملايين وفي بلايين كمان وفي أشياء يمكن بعد يرجع له يعني. ها وإلا الناس الأولين يعرف يعني يمكن واحد بعض الناس يمكن ما يعرف من واحد إلى عشرة. هذا يعني أكبر إيه عدد عنده. فالناس الأولين يقول فإذا أضعافا كثيرة إلى ما شاء الله. ويقول وما متاع الدنيا في الآخرة إلا هو. والذي نفسي بيدي لقد سمعت رسوله يقول إن الله يضاعف الحسنة ألفي حسنة. ومعنى هذا الحديث ما رواه الترمذي من طريق عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن قال من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة. الحديث ثم أبي حاتم كذلك جاء في القرآن مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله فمثل حبة أنبتت السبع سنابل إلى آخره في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. شيء هذا وقال فينا في هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله إلى آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة نزال كثيرة قال رب زدني أمتي فنزلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا كيكون وروى ابن أبي حاتم عن سالم الأحبار قال يقول من قرأ قل الله أحد مرة واحدة بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من ذر وياقوت في الجنة وصدق بذلك قال نعم وعجبت من ذلك قال نعم وعشرين ألف ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصى ذلك إلا الله. ثم قرأ من ذا الذي يقبل الله قبضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة فالكثير من الله لا يحصى والله يقبض ويرصد يعني أنفق ولا تبالوا فإن الله هو الرزاق يضيق على من يشاء من عباده بالرزق ويوسع على آخرين له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون. هذا فيه التفات وإليه كان يرجعون لكن ذا فيه التفات وإليه ترجعون. وهذا كثير من القرآن كمان يأتي يعني في السور وفي هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.